بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشددنا ملكه أي بالهيبة والنصر، وآتيناه الحكمة أي وضع الشيء في موضعه، وأعطيناه أيضا فصل الخطاب. فصل الخطاب يعني إيه؟ الخطاب ده لا يكون إلا في متجادلين، ده يجيب حجة وده يجيب حجة ويجيب حجة، يوم يعمل إيه هو؟ يدي الفصل بين الخطاب بقى، ينصف الحق ويبطل الإيه؟ ويبطل الباطل. وفصل الخطاب، وهل أتاك، بس دي هيبقى يعترض عليها فصل الخطاب، هيجي سيدنا سليمان يعدله في فصل الخطاب بتاعه. قام قالك مين اللي عدله؟ ابنه، وما فيش حد يحب ان حد يبقى احسن منه الا ابنه، يبقى مبسوط قوي هو قوي. وهل اتاك نبأ الخاص اذ تصوروا المحراب؟ سيقول هل اتاك كذا، بيستفهم منك، دليل على ان ده الشيء كان يجب ان يوصل لك، تقول له هل اتاك كذا وكذا وكذا، دليل على ان شيء مهم. ولذلك قول ايه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هي معناها أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنما جابها في صيغة إيه؟ استفهام لتجيب أنت المراد، لأنه لما يتكلم هو يبقى كلام ويبقى خبر محتمل الصدق والكذب، لكن منك أنت يبقى إقرار. وهل أتاك نبأ الخصم استصور الهر، أو هذا تشويق للنبأ، لأن النبأ مش مطلق خبر، ما تقولش النهارده انا اتغديت مثلا بكذا والنهارده مش عارف، جبت نبأ، ما يبقاش نبأ ده خبر، انما النبأ يكون ايه؟ يكون خبر عظيم جدا يجب ان تعرفه. ولذلك يحول الحق عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نبأ يعني شيء، نبأ يعني شيء كده يفاجئك بانه طالع كده، ما تقولش في الاخبار العاديه بقى، لازم يكون نبأ مهم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا، نشوف النص كده، الخصم وتصوروا، هل أتاك نبأ الخصم إذ استصور، إنما جاب استصوروا، يبقى كلمة الخصم تطلق على المفرد وعلى الإيه؟ وعلى الجماعة، تقول هذا خصم وهذه خصم وهذان خصم وهؤلاء خصم. الله، يبقى كلمة خصم تصدر للمفرد وللجمع وللمثنى وللجمع وللذكر وللإيه؟ وللأنثى، ويجي هتيجي هذان خصمان اختصموا في إيه؟ في ربهم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ تصور يعني نعم، لم يدخل من الباب وإنما خرج من جدار السور، يبقى دخل بخلع إيه؟ مش من أبوابها. ودي هنعرف ليه سببها، لانهم اصلهم مش جايين على الارض، ده هم جايين من السماء، ده هم كانوا جنود سماويين، فحيجوا من الباب جايين من فوق. نعم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ والمحراب هو المكان المقدس الذي يجعله الانسان لخلوته ومناجاته ايه؟ لربه. ولذلك ستنا مريم كانت ايه؟ كلما دخل عليها زكريا الايه؟ احنا بنسمي القبلة ايه دلوقتي؟ المحراب، أشرف مكان، هو قاعد بقى يتعبد وإلى آخره، وتصوروا عليه. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، أهدي بقى الإشكال، ففزع هو بين يدي الله يصلي أو بين يدي الله يسبح، يوم دخلوا عليه جماعة يوم يفزع منهم وهو في حضانته وحوزة ربه، ما كانش صح الحكاية دي. والفزع قسمين، فزع يحرك قلبك بالجزع ولكن قالبك سليم، تستقبل الخبر كده ويعمل في نفسك عمل، إنما قالبك سليم، إنما فيه فزع ينضح على القالب، ينضح من القلب على القالب، يبقى الدرجة الثانية في الفزع بقى. الفزع الأول يعمل إيه؟ يجي في القلب بس والقالب سليم، إنما الفزع الثاني، طب ايه اللي خلانا انه هو من النوع الثاني؟ ما تقولناش ليه انه من النوع الاول، ايش معنى كده؟ قال له اصل اللي هناك، قال له لا تخف ولا يفهمون انه خاف الا اذا انفعل قالبهم فعالا يدل على الخوف. نعم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. قوله لا تخف دليل على أن الفزع تجاوز قلبه إلى إيه؟ إلى قالبه. وبعدين نفهم من دي قالوا لا تخف ما يبوش من الرعية، الرعية ما تقولش للملك بتاع أنك إيه ما تخافش، مش ممكن. يبقى كان يتنبه أن دول حاجة ثانية عامة. خصمان بغى بعضنا على بعض، هم اتكلموا في نفس واحد ولا مرتبين الكلام ولا كاتبينه يعني ايه؟ ده قال وده قال، هم خصمين، هم خصمان بغى بعضنا على بعض، ام ان واحد تكلم والباقي امن، والمؤمن احد الداعيين. الم يقل الله حينما دعا موسى ربه قال ايه؟ ربنا اطمس على ايه؟ واشدد على ايه؟ قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرى. ربنا انك اتيت فرعون وله زينة في الحياة الدنيا، ربنا اطمس. فمع ذلك قال قد اجيبت دعوتكما. ده الداعي موسى، وهارون ما دعاش، انما قد اجيبت. قال لك هو بيدعي وهارون يامن، والمؤمن احد الايه؟ الداعي. مش ضروري هم يتكلموا كلهم في نفس واحد الخصمين، يبقى واحد والتاني ساكن موافق، كنوا متفقين كده وجايين في ايدهم في ايد بعض يعني، وعملين يعرضوا المساله، والاثنين بيقولوا الا تشطط واقسم بيننا بالحق، يبقى ما فيش فيهم واحد طمع في الثاني، لو كلهم بيطلبوا الحق بقايين متفقين على الحكايه، تبقى المساله لها ايه؟ لها شغل ثاني بقى. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم. فزع الفزع الثاني الذي يجعل القالب متحركا مع جزع القلب. طيب قالوا لا تخف، هذا اللي فهمنا ان الجزع وصل الى قالبه. خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى اي حاول ان يطغى وان يظلم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. ايه دي اوامر؟ قولوا لا تخف، احكم بيننا بالحق ولا تشطط. ده واحد بيقول النبي افصل بالحق، قالوا هو رسول الله لا يقول الا الحق. ده دلع عندهم جرأة تانيين اصلهم جايين من الملأ بقى الثاني. ولا تشطط، معنى تشطط يعني تبعد. واهدنا الى سواء الصراط، اهدنا احنا الاثنين يعني، ما نعرفش ده مين ولا ده مين، هو بغى بعضنا على بعض، ما نعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي. طب احكوا القضيه، اعرضوها. إن هذا أخي له 99 نعجة. كلمة إن هذا أخي تحنين، برضو في عداوة إنه في إيه، ولذلك في القرآن يقول إذ قال لهم أخوهم، ولذلك في أعنف ألوان الثأر القتل اللي بيطلب طار يوم يقول إيه حق سبحانه، يقول ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء، يحن القلب. ان هذا اخي، طيب فهمناه، له 99 نعجة. كلمة نعجة في اللغة بتطلق 3 اطلاقات، انثى الضأن او الشاه الجبلية او البقرة الوحشية، اسمها ايه؟ نعجة. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال اكفلنيها، هو عنده 99 وانا ما عنديش الا نعجة واحدة. قال له اديها لي وانا ابقى كفيلة بتاعتي، انا اللي اعمل فيها واشوف. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب والمحاجة، بيقول انا عندي مراح كبير خلاها تمشي ويا المراح، مش هتكلفني حاجه، وراعي واحد يكفي بدل ما يبقى لها راعي. قعد يحسن له الايه؟ الحكايه. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني بالحجه، والحجه دي القاضي يحكم الحجه، القاضي. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجتي فاقضي له، فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار. اذا القاضي بيعمل الايه؟ للحجه. القاضي بيعمل، فما دام غلبني في الخطاب لكن نفسي مش راضيه، ولذلك جيت لك اللي تحكم بيه. قال سمع الدعوة من طرف ولم يسمع الطرف الآخر، تلك زلة الحاكم. ما تسمع بقى اللي جالك بعينه مقلوعة، ما تشوف الثاني يمكن الاثنين مقلوعين يا أخي. قال لقد ظلمك، نسب واحدا إلى الظلم، بسؤال نعجتك إلى نعاجة أدخل شيئا في حيثية الحكم يا حضرة المستشار وليس من حيثية الحكم. طب ولو لم يكن له 99 أكان يحل له أن يقول الدين نعجتك؟ يحل شنو؟ طب ليه له 99 دي؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، ما لهاش دخل في القضية، لأن ظالم وإن لم يكن له 99 برضو. يبقى حكم قبل أن يسمع الطرف الآخر، أدي واحدة. الشيء الثاني إن هو أدخل في حيثية الحكم ما ليس له دخل، وهي ظلمك بسؤال نعجتك بس، إنما مش قولش إلى نعاجة. الله ما يمكن أنت بقى يعني حاقدين عليه إنه عنده 99 يا أخي. نعم. وإن وقضيتك دي مش قضية مفردة أو فزة، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إذن في الشركاء برضو واحد بده يظلم بده يظلم الثاني، مع أنهم أقبلوا على الشركة لحب بينهم. ما تشاركوا يعني ده ناس متفاهمين وناس كويسين وبعض، يلا نعمل شركة، يبقى يعني الحالة كويسة أوي. طب وبعدين تبغي ليه عليه؟ ده انت خدت حبيب، زي اللي بيلعبوا قمار، قال يبقوا أصحاب وينادوا لبعض ويروحوا يودوا بعض، وكل واحد قاعد عايز يلهف اللي في جيب الثاني. ايش الحكاية دي؟ ازاي تيجي ليه؟ وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل ما يعني أقل من القليل، أقل من القليل. قال لك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن ربه في الحديث القدسي يقول لك أنا ثالث الشريكين، يعني لما يلاقي اثنين متعاونين كده على بعض في شركة يبقى ثالثهم، ما لم يكن أحدهما صاحبه. إن خان ربنا يقول لا ماليش فيه بقى، يروح رفع إيده بالبركة وتخرب وتخرب الوجه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم، يعني قليل جدا. وظن داود أنما فتناه، إحنا اختبرناك يا داود وعملنا لك مطب عايزين نديك الدكتوراه، أنت طبيت ثلاث مطبات، طبيت أنك فزعت وأنت في حضرة الله من خلق يدخلون عليك وخفت ليقتلوك، هذه واحد. الثاني حكمت في الأمر قبل أن تسمع الطرف الآخر. طب وإيه والثالث؟ إيه العمل الشيء الثالث عمله إيه؟ أدخلت في الحكم حيثية ليس لها مدخل فيه. بيعلم القضاء ولا ما بيعلمه شيء؟ بيعلم القضاء. نعم. وظن داود أنما فتناه، أي فتناه أي اختبرناه كما تفتن أنت الذهب على النار لتخلصه من العناصر الخبيثة. فلما فهم هذا لم يتأبه، استغفر ربه من كل ذلك وخر راكعا وأناب. استغفر ربه اي من الاشياء اللي مضت، ما دام عرف انه فتن بالسلاسة استغفر منها. وخر راكعا، كلمه خر تتناقض مع راكع، لان الركوع نصف الانحناء الانحنيه كده، وكلمه خر يعني سقط سقوطا لا اراديا على الارض، تبقى وخر ساجدا. ويخرون للأسفان يبكون، وخر عليهم السقف من فوقه. يبقى خر ما تنصبش الركوع، إنما كان ينصب خر السجود. يبقى خر ادتنا أنه ساجد، إنما هل مر على السجود قبل أن يمر على المنطقة الأولى وهي الركوع؟ فخر إيه راكعا، فخر أي ساجدا حالة كونه راكعا قبل أن يسجد. وخر راكعا وأناب، يعني رجع إلى الله، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى يعني قربة، له منازل كثير، بقى الجبال بتسبح وياه والطير بيسبح وياه وكل ده، وحسن مآب حسن مرجع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة لمين؟ خليفة لله، بس عمدة الخلافة، لأن الإنسان كله خليفة، بس هو عمدة على الخليفة. ولا خليفة الأنبياء في حمل رسالاتهم إلى الناس. إنا جعلناك خليفة في الأرض، وخليفة معناها أنك مستخلف، وما دام مستخلف يبقى موظف. إن أحسنت الوظيفة نخليك خليفة، وإن ما أحسنتهاش نشيلك. آفة الإنسان ساعة ما تستجيب له الأشياء والأسباب يفتكر أنه بقى أصيل، ما هو الخليفة، إنما لو ظل في باله أنه خليفة وأنه من الممكن أن يعزل عن الخلافة في أي وقت كان يبقى مؤدب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا يجب على الإنسان أن يظل أنه فاهم أنه خليفة مستخلف، اللي استخلفه يشيله ولو يموته يخفنه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وما دام خليفة في الأرض، إما خليفة رسل وإما خليفة لله تعمر الأرض وبالأحكام وإلى آخره، فأنت مطلوب منك بواسطة أنك حاكم احكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى. نصيحة لكل من يحكم، يبقى الحق أمامك والنبراس بتاعك الحق أيا كان موضعه تضع فيه، ولا تتبع هواك، لأن اللي بيفسد الرأي إيه؟ الهوى. هناك حينما قال المفسرون حول قول الله ما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي. طب ما دام وحي يوحى، أمال بتعدل له ليه يا ربي؟ أنت بتعدل له كثير ما شاء الله، لما أذنت لهم ولما تحرم ما أحل الله لك، وفي مسألة ابن أم مكتوب. طب ما دام الأول جاي منك بتعدل له إيه؟ هم قال لك هم بيعدلوش، ده هو بيقول له انك انت ما تنطقش عن الهوى، يعني ايه مالكش هوى، وبعدين الحكم يخليك تميل للهوى، يعني انت داخل على المساله بدون ايه؟ بدون هوى. فيبقى معناه انه سواء كان من عند ربنا او من المفوض فيه ان يشرع. نعم، الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يحدد مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم حدد مهمة كتابه بأنه كتاب معجز ويحمل أصول المنهج، مش فروعه، أدي واحد، أدي الكتاب، ومهيمن على ما غيرها من الكتب. ليه؟ لأن الكتب اللي أثبت الله أنها بدلت فلم يأمن عليها المؤمنين بها. إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين آمنوا الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم منهجا، زي ما يقولوا صل وصوم وحافظ على الكتاب ده، فحفظ الكتاب المنزل كان تكليفا، والتكليف عرضة أن يطاع وأن يعصى، فعصوا وبدلوا، يعلوا إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طيب واللي ما نسوش عملوا ايه؟ خرفوا الكلمة عن مواضعها. طيب وبعدين وعملوا ايه تاني؟ قال جابوا كلام جديد وقالوا هو من عند الله. فمثل هؤلاء لا يؤمنون على كتاب. يبقى انا اللي هتكفل بقى بحفظ مين؟ انا اللي هتكفل بحفظ القرآن، لانكم ثبت بالتجربة انهم غير مأمونين على الايه؟ ففي الكتب السابقة المطلوب الاحتفاظ، إنما في القرآن الحفظ، والحفظ من الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما يجعل للرسول هذه المنزلة، الرسول يبينها في حاجة، ومثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل إيه؟ جماعة بنوا بيت، إلا موضع لبنة، يعني طوبة هي اللي خالية عايزة تتملي، أنا الطوبة دي اللي هتكمل، بس هتكمل يا سيدنا رسول الله الأديان، أكملت لكم دينكم بس

وان يهودي يبرأ زيد بن السمين ومع ذلك لم يبالي لا المسلمون ولا النبي بان اليهودي ايه ينتصر. ليه؟ لان الحق اعز من ده واعز من ده واعز من ده. وحين يجد اليهود ان رسول الله حكم بالحق على المسلم وبرأ اليهودي يقول يا سلام ما أعدل هذا الدين، كانت سببا في إسلام كثير من اليهود وسبب في إسلام مخيريق، ومخيريق اللي أسلم أعلن إسلام وبعدين وهب ما له كله للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج للغزو حينما أعجله النفير ولم يصلي ركعة لله، فقال رسول الله نعم مخيريق ما صلاش ركعة لله وراح الجنة إيه قتل وراح شهيد. نعم ادي معنى بين تحكم بين الناس، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يضلك انت عن سبيل الله. ايوه نعم، لان لما يشوف اهل الحق كده انك انت غرت ومش عارف يقول لك والله ده دين ايه الدين اللي عمال يلعب بينا دي. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فلو أنهم ذكروا يوم الحساب لما ضلوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.